جاء في القرآن أو صح في السنة المطهرة وجب الإيمان به بدون تردد، تصديقه واجتناب ما نهى عنه. الشيء اللي ينهى عنه الرسول ينهى الله عنه ورسوله، علينا اجتنابه تماما. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. يعني جملة وتفصيل: لا تشربوا الخمر، ما نشرب الخمر، لا الخمر ولا الحشيش ولا الحبوب ولا الدخان ولا الجاز ولا أيضا جميع الأشياء التي المشروبات الضارة، هذه كلها يعني في من هذا الوزن. لا تقربوا الزنا، لا نقربوا الزنا ولا دواعي ولا الطرق الموصلة إليه. لا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، سمعنا وأطعنا. نترك الربا جملة وتفصيلا: فلا نرابي ولا نتحايل، من غشنا فليس منا، ما نغش في المعاملة، نكون صريحين في البيع والشراء، ما في غش ولا التواء ولا تدليس. وهكذا يعني ينبغي للمؤمن أن يحكم شرع الله في جميع أمور دينه ودنيا. ما هو إن كان الحق لك حكمت الشرع وإن كان عليك فلا، لا، لا بد من الصدق مع الله عز وجل في جميع الأمور. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، واجتناب وأن لا يعبد الله إلا بما شرع الله جل وعلا. لا، ما يصح أن يعبد إلا بما شرع الله جل وعلا على لسان محمد عليه الصلاة والسلام. جميع من على وجه الأرض الآن من الثقلين الجنس والإنس والجن، الجميع مكلفون باتباع رسالة محمد عليه الصلاة والسلام جميعهم. ولهذا يقول الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال الله جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. بعث إلى الأحمر والأسود والعربي والعجمي واليهودي والنصراني وسائر فرق الدنيا. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وعيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان، هذا من أشراط الساعة الكبرى، ينزل في الشام في دمشق عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. ينزل عليه الصلاة عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حاكما بشريعة محمد، فيضع فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يقتل الدجال. هنا عيسى عليه السلام يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فهو نبي قبله، يعني من أنبياء بني إسرائيل، وكآحاد أمته في العمل بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. ما يقول عيسى بحكم شريعتي ذيك، لا، الله أخذ على النبيين الميثاق أنه إذا بعث محمد عليه الصلاة والسلام يصدقوه ويتبعوه. إذا ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام مع عمر بن الخطاب شيء استكتبه من التوراة استنسخه ينظر فيه، قال: يا ابن الخطاب، ألم آتي بها بيضاء نقية؟ ما بها شبه ولا إشكال، بيضاء نقية، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فيقول عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها ونهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إذن من هذا المنطلق جميع الآن الأمم اللي تقول أنها على دين المسيح ولا على دين موسى ولا على دين فلان، كل هؤلاء كفار، إن ماتوا على هذه العقيدة فهم من أهل النار جميعهم. من لم يؤمن برسالة محمد وهو من أهل النار. الله جل وعلا ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام وجعل دينه خاتم الأديان ومهيمن عليه. أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وهذا شيء يا أخوان واضح، لكن من باب لفت النظر والتذكير، ولأن قد يثار بعض الشبه بعض الإشكالات، فأحب أن تكونوا جميعا متسلحين سلاح العلم. وهذه النصوص اللي تلوت عليكم هي من النصوص الدالة على عموم الرسالة. والآن جميع من على وجه الأرض كلهم من أمة محمد، لكن الأمة قسمان: أمة دعوة جميع مدعوون كلهم، وأمة إجابة. فمن من الله عليه شرح صدرا لهذا الخير وانقاد واتبع محمد عليه الصلاة والسلام ولم يشرك بالله شيئا فهو من أمة الإجابة، ومن والعياذ بالله فرط وضيع قامت عليه الحجة. إذن لا بد في العمل من أمرين أساسيين اثنين احفظوهما: أولهما أن يكون العمل خالصا لوجه الله، فكل عمل فيه شرك إن كان أكبر فالعمل حابط، إما تاب صاحبه منه فهو من أهل النار. وأما الشرك الأصغر كيسير الرياء والحلف بغير الله فهذا لا يخرج من الملة، لكنه ينقص كمال التوحيد الواجب. والثاني أن تكون العبادة على وفق ما شرع الله على لسان عبده وخليله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه. قال الله جل وعلا، يعني عرفنا الآن معنى شهادة أن محمد رسول الله: طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. إذن اللي يلي الشهادتين في الأهمية من أركان الإسلام الصلاة، هي عمود الدين، من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. ويقول الحديث الآخر: بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وقال الشقيق بن عبد الله التابعي الجليل: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. والصلاة لعظم شأنها ومكانتها فرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام فوق السماء السابعة، وبدون واسطة. الشرائع تكاليف فرضت على الرسول في الأرض بواسطة جبرائيل عليه السلام، لكن لعظم شأن الصلاة ولأهميتها فرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام فوق السماء السابعة. وذلك أن الله جل وعلا أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في الشام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ليريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. فجاءه جبرائيل عليه السلام ومعه البراق، دابة فوق الحمار ودون البغل، يضع حافرة عند منتهى ضربه، يعني خطوته مد بصره. ركب عليه الرسول عليه الصلاة والسلام حتى وصل للشام. في ليلته صعد إلى السماء، سماء بعد سماء، السماء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة فالسادسة فالسابعة فسدرة المنتهى. قال عليه الصلاة والسلام: فانتهيت إلى مكان أسمع فيه صريف الأقلام، الله أكبر لا إله إلا الله. وعندها فرض الله عليه 50 صلاة، 50 صلاة. جاء الرسول عليه الصلاة والسلام، كان في صعود الرسول عليه الصلاة والسلام وجبرائيل مروا بعدد من الأنبياء في السماوات، منهم موسى عليه السلام في السماء السادسة، مر عليه وهو نازل، قال ما فرض الله عليك؟ قال 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك وسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، إني بلوت بني إسرائيل بأقل من هذا فلم يستطيعوا، قومك أضعف وأمتك أضعف منهم، ارجع إلى ربك وسأله التخفيف. فنظر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى جبرائيل فشاوره قال إن شئت، رجعوا ثالث الأرض إلى الله جل وعلا، فسأل الله التخفيف فنزل خفف الله عن 5، ثم رجع نازل مر على موسى قال نزل 45 صار، قال ارجع إلى ربك، فلم يزل يتردد بين الله جل جلاله وبين موسى عليه السلام حتى استقرت 5. قال له موسى ارجع فسأل التخفيف، قال استحيت من ربك. عندها يعني لما نزل الرسول عليه الصلاة والسلام نادى مناد من السماء أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي ما يبدل القول لدي، هي 50 بالعدد و50 في الأجر. الحمد لله، اللهم لك الحمد، يا صليت صلاة واحدة كانت مصلي 10، يعني المغرب كان 10، وكذلك سائر الصلوات. إذن هذا خير عظيم. ورجع الرسول من يومه إلى هنا إلى مكة الصباح، لما أصبح يتحدث إلى قريش قالوا هذه حدثنا عن، يعني كذبوه، قالوا كذب احتل الشام مسافة شهر طلعت على السماء وعودت في ليلة موصل. الرسول عليه الصلاة والسلام مر بعير لقريش وأخبرهم متى تقدم وأن فيها كذا وفيها كذا. جاءوا إلى أبي بكر قالوا ألا تسمع ما يقول صاحبك؟ إني يقول رحت ذهبت إلى كذا وذهبت، قال إن قاله فصدق. سألوا الرسول عن بيت المقدس وش حال وش كيف كيف صفاته، هم يروحون للشام لأن مال تجارة. الرسول عليه الصلاة والسلام ما تأمل المسجد في تلك الليلة، فرفعه الله له ينظر إليه كأني قدامه ينظر إليه باب باب وشباك شباك، ووصفه لهم عليه الصلاة والسلام وبين لهم جميع أوصافه، والله على كل شيء قدير. وهناك شيء الآن يقرب يا إخوان، يعني للمؤمن يزداد إيمان، ومن عند التردد يزول عن الشك بإذن الله. تلفاز الآن من صنع البشر، وهو الآن الأشياء تعرض الآن في أمريكا ولا في اليابان ولا في الصين ولا في أقاصي الدنيا ولا في روسيا، تجدها قدامك الآن، هذا صنع البشر، والله على كل شيء قدير. فالحاصل أنه أخبرهم، لكن آمن من آمن والعياذ بالله، وبقي على كفره من بقي، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. الحاصل أنه لأهمية الصلاة كان لها هذا الشأن العظيم، قلبت السماء كانت أول ما فرضت وبدون واسطة، وأول ما فرضت 50 إلى آخره. ولعله إن شاء الله يتاح فرصة ثانية أتحدث لكم عن أركان الصلاة وشروطها وواجباتها وهيئتها وما يلزم قبلها يعني من الشروط إن شاء الله تعالى، لعل الله يمن بذلك ويسر إن شاء الله في الحلقات المقبلة. فإنهم أطاعوك لذلك وانقادوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في زكاة تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم. هذا أيضا يدلنا على أهمية الزكاة، وأن الله أعطى الناس المال وابتلاهم وامتحنهم في إخراج جزء يسير منه، فمن من الله عليه بالهداية والتوفيق حمد الله وأثنى عليه، قال الحمد لله أنني يد العليا أعطي ولا أعطى، وأن عندي مال أخرج منه زكاة، بدلا ما أكون تحرى أحد يقول خذ يا فلان هذه الصدقة. يا أخي هذه نعمة عظيمة، كون يكون عندك مال تزكيه وتحسن إلى قريبك المحتاج وإلى جارك المحتاج وإلى يتيم وإلى فقير، تحسن إليه وتثاب عليه أيضا وتبرأ ذمتك. فالزكاة طهرة المال، وفيها أيضا براءة للذمة، وأجر عظيم عند الله عز وجل، لأن الله جل وعلا قال في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه. فيها أجر عظيم، فيها فضل عظيم. والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل في حوالي 80 آية من كتاب الله عز وجل. ومن ذلك قوله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. ومن تركها وحدا جحدا لوجوبها كفر، ومن تركها بخلا وتهاونا أخذها منه الإمام إمام المسلمين وعزره بما يكون رادعا له ولأمثاله عن ترك هذا الركن العظيم. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وامتنع بعض الأعراب من أداء الزكاة قاتلهم، وقال عمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، كيف تقاتل الناس وقد قالوا لا إله إلا الله، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال: إن هذا من حق الإسلام، وحقوق الإسلام منها الزكاة. إذن قال عمر رضي الله عنه: فما هو إلا رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر، ووافق الصحابة على ذلك وقاتلوا معه المرتدين. وقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. وفي رواية: عقال كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. والزكاة كما لا يخفى الجميع تجب في أربعة أصناف. الصنف الأول: بهيمة الأنعام، والمراد بها الإبل والبقر والغنم إذا كانت سائمة الحول أو أكثر. الثاني: الخارج من الأرض، والحبوب والثمار إذا كانت تكال وتدخر، لقوله عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. النوع الثالث: عروض التجارة، وهو ما يعرض للبيع والشراء من الأراض والأقمشة والحبوب والسيارات التي تعد للتجارة وغير ذلك من أنواع التجارة. الرابع: النقدين، الذهب والفضة. ولعله إن شاء الله تعالى يتاح وقتا أتحدث لكم عن الأنصبة والشروط اللازمة لذلك. قال عليه الصلاة والسلام: فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، يعني لا تظلمهم وتأخذ السمينة وغزيرة اللبن وغزيرة الصوف، ولكن لا تأخذ الرديئة وإنما الوصل. وإياك وكرائم أموالهم، لكن لو سمح صاحب المال بالكريمة ما في مانع من قبولها. طيب هذا: واتق دعوة المظلوم، حذر من أن يظلم أحدا بحكم عمله أو منصبه. وهذا تحذير لمعاذ رضي الله عنه، وتحذير أيضا لجميع الولاة: لا يظلموا الرعية، ولا يتعدوا عليهم، ولا يتطاولوا عليهم بقول ولا فعل، ولا أيضا يستهينونهم أو يذلونهم. وليعلم كل واحد أنه سيوقف أمام رب العالمين وسيحاسبه عما ما تعدى عليه على جميع ظلائم، جميع المظالم التي اعتدى بها على غيره، وأنه سيقتص منه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، وليس هناك دينار ولا درهم، إنما هي الأعمال والحسنات. لهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: الذي لا متاع له ولا درهم، يعني ما عنده متاع ولا ريالات. قال لا، على صحيح مفلس في الدنيا، لكن المفلس الحقيقي هو من يأتي يوم القيامة بأعمال كثيرة من صيام، من صلاة وصدقة وصيام إلى غير ذلك، حج وعمرة إلى غير ذلك، ثم يأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولذاك من حسناته، فإن بقي حسنة ضاعف الله له، ضاعفها الله له ودخل بها الجنة، وإن فنيت الحسنات قبل أن يستوفي الغرماء أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم ألقي في النار، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام: يا عبادي إني حرمت الظلمة على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فيقول عليه الصلاة والسلام: وعزتي وجلالي لأنصرنك، يعني دعوة المظلوم، لأنصرنك ولو بعد حين. من ظلم قيد شبر من الأرض فوقه من سبع أراضين يوم القيامة. فالظلم يا إخوان عاقبة وخيمة. ولهذا من ولي شيئا من أمور المسلمين فعليه بالرفق واللين وحسن المعاملة، فإن هذا مما يكسب الأجر عند الله عز وجل، ومما أيضا يكون سبب في الدعاء لك وذكرك ذكرا حسنا. الله جل وعلا أخبر عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه قال: واجعل لي لسانا صدق في الآخرين. ويقول الشاعر: وإنما المرء حديثا بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى. فإذا الظلم يا إخوان عاقبة وخيمة، وليعلم الظالم أن له يوم لا يفلت منه وأنه سيلقى جزاءه، لا بد، لأنه يبلغ من عدل الله جل جلاله أن يقتص للشاة الجلحة من الشاة القرناء. الشاة الجلحة اللي ما خلق لها قرون، والقرناء عندها قرون تدافع عن نفسها تضرب، لكن هذه ما عندها سلاح. إذن الله جل وعلا يقتص من هذه لهذه، إذا كان هذا في البهائم والحيوانات العجب فما بالك ما بين الآدميين. كيف يقتص لا عقل لا؟ الله جل، الله على كل شيء يقتص سبحانه وتعالى. هذا جاء بهذا الحديث، عدل الله جل وعلا. نعم، هو العدل الله جل وعلا، يعني يقتص لبعضها من بعض، ويقتص أيضا لها من بني آدم إذا ظلموها، ثم يقال لها كوني ترابا، وعندها يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. الله على كل شيء قدير، قدرة الله فوق هذا كله. الحاصل يا إخوان، الرسول قال لمعاذ: واتق دعوة المظلوم فإنه بينها وليس بينه وبين الله حجاب. ولم يذكر في هذا الحديث العظيم الشريف، لم يذكر فيه الصيام والحج. أما الحج فلأنه لم يفرض الله في السنة في آخر السنة التاسعة، ولأنه لا يجب إلا على المستطيع، ما كل واحد يجب عليه الحج، ما يجب إلا على من استطاع إليه سبيل. وأما الصيام فلأنه عبادة بدنية خفية بين العبد وبين رب، هذا يعني من أجوبة أهل العلم. وقال بعض أهل العلم إنه ذكر الأعمال التي يقاتل عليها إذا امتنع، وقال بعضهم إن بعض الرواة اختصر الحديث. وعلى كل حال فرضية رمضان ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وفرض في السنة الثانية في شعبان، وصام الرسول عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات إجماعا. وأما الحج فهو ركن أيضا من أركان الإسلام، وفرضيته ثابتة بالكتاب: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وبالسنة المطهرة: إن الله فرض عليكم الحج وحجوا، هذا حديث ثابت من الصحيح، وبإجماع أهل العلم فهو ركن ثابت. وفي حديث ابن عمر: بني الإسلام على 5: شهادة لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. هذا ما تيسر ذكره وإراده، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وما تلونا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما، وأن يصلح أحوالنا وأقوالنا وأعمالنا، وأن يصلح أحوال المسلمين حكاما ومحكومين، وأن يرزقهم الرجوع إلى دينه وتحكيم شرعه إنه على كل شيء قدير، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرارينا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين إنه على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.